لا يتخلى عن دينه أبدا، هذا هو المسلم الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يحصل على الفلاح. واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذا هو الذي يحصل على الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه والعمل بشريعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: رجل جمع مالا من حرام من أموال ربوية أو بيع الدخان والدشوش، ثم تاب وأناب، فكيف يتصرف في ذلك المال؟ وهل له أن يستثمره في الحلال ويجعله رأس مال له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم الذي كان يتعامل بالحرام بالربا أو غيره ثم تاب إلى الله، الله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب، هذه بشرى. فإذا كان عنده أموال جمعها من الحرام فإنه بعدما يتوب إلى الله يخرج هذه الأموال ويتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، يضعها في مشاريع عامة كالطرقات ودورات المياه، يبني للناس دورات مياه يتوسعون بها، يجعلها في طرقات، إصلاح الطرقات للناس، تخلص منها ويجعلها في مشاريع عامة ويتوب الله عليه. ولا يجوز له أن يستثمرها وهي حرام، ما يجوز له أن يبقيها على ملكه لأنها ليست ملكا له، حرام، فيضعها في مشاريع عامة تنفع الناس ويتخلص منها. نعم. يقول السائل: هل يرى الإنسان الملائكة حال احتضار الموت؟ نعم، يرى الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يرونهم في حالتين: الحالة الأولى عند الموت، فإذا حصل علامات الموت ومقدمات الموت تتبدى له الملائكة التي تريد أن تقبض روحه ويراهم، والحالة الثانية والعياذ بالله إذا جاء العذاب، العذاب العام والهلاك العام للكفار، يرون الملائكة حين ذاك، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والحالة الثالثة في يوم القيامة، يرون الملائكة يوم القيامة وفي الحشر المحشر. نعم. يقول السائل: كنا قادمين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وزوجتي برفقة مجموعة، وكانت حالة زوجتي لا تسمح بالإحرام حيث كانت الدورة الشهرية قد بدأت قبل أن نتحرك من المدينة، وعندما وصلنا إلى مكان الإحرام أبيار علي لم تحرم زوجتي لهذا السبب، ووصلنا إلى مكة فلم تتمكن زوجتي من أداء العمرة. السؤال: هل من الضروري أن تعود زوجتي إلى أبيار علي لكي تحرم منها، أم يجوز لها أن تحرم من مسجد التنعيم؟ هذا من الجهل، عملكم هذا من الجهل. ولو أنكم سألتم، لو أنكم سألتم وأنتم في المدينة أو في الميقات لزال هذا الجهل. الحائض لا تمنع من الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، تحرم المرأة وهي حائض، تحرم وهي نفساء، لا يمنع هذا إنها تحرم وتلبي بالحج أو بالعمرة وتتجنب محظورات الإحرام مثل غير الحائض. ليس من شرط صحة الإحرام الطهارة من الحيض أو من النفاس. وإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. الذي يمنعه الحيض هو الطواف بالبيت فقط، وأما بقية المناسك فتعملها الحائض. لما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما نفست أسماء بنت عميس وهي في الميقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت في الميقات، أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر وهي في الميقات، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم وهي نفسة، فتحرم الحائض والنفسة ولكنها تؤجل الطواف والسعي حتى تطهر وتغتسل. فلو أنكم أمرتم هذه المرأة بالإحرام وأحرمت وجاءت معكم وجلست في البيت أو في منزلكم حتى يزول عنها الدم وتغتسل ثم تؤدي العمرة لكان هذا هو الصواب. وما دامت أنها جاءت للعمرة وتعدت الميقات جهلا منها بدون إحرام فإن الواجب عليها إذا أرادت العمرة أن ترجع إلى الميقات إلى ذي الحليفة وتحرم منه، وإذا لم تريد العمرة فليس بلازم. إن كانت تريد العمرة ترجع إلى الميقات الذي تعدته وجاءت بدون إحرام، وإذا لم تريد العمرة فليس بواجب عليها، تغتسل وتطهر تطوف بالبيت وتصلي بالمسجد الحرام الصلوات الخمس وتجلس في المسجد الحرام ولها الأجر في ذلك ولو لم تأتي بعمرة. نعم. يقول السائل: ما حكم من يكون حديثه غالبا حول الأمور الدنيوية في المسجد أو المصلى؟ يكره للإنسان. وأنا أشوف كثير من إخواننا هداهم الله يجلسون في المسجد الحرام حلق ويرتفع ترتفع أصواتهم بالضحك وبالكلام وبالمزاح، وهذا غلط. أنتم في مسجد، في المسجد الحرام، في أعظم البيوت على وجه الأرض، الواجب أن تستغلوا الوقت بذكر الله، تسبيح والتهليل وتلاوة القرآن، صلوات النوافل والطواف، بدل أنكم تجلسون تضحكون وتتمازحون وتتذاكرون أمور الدنيا، هذا خسارة عليكم، هذه فرصة ضيعتموها. الواجب أن الإنسان يستغل وجوده في هذا المسجد ويشتغل بذكر الله وطاعة الله والحسنات والاستغفار والتوبة، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. وكذلك في بقية المساجد، الإنسان إذا دخل المسجد فهو في بيت من بيوت الله، لا يتكلم إلا بقدر الحاجة وبكلام يسير ومباح، ولا يكثر من المزاح والضحك وضياع الوقت. نعم. يقول السائل: ما حكم التمسح بالكعبة والحجر الأسود والبكاء عندها والدعاء على النفس بالموت ليكون شهيدا، ويقال أن التمسح بالكعبة شفاء، فهل هذا صحيح؟ المشروع نحو الكعبة المشرفة الصلاة إليها، من تستقبلها في صلاتك وفي دعائك، والمشروع الطواف، طواف بها، هذا هو المشروع. أما التمسح بها والتعلق بأستارها وهذا لم يرد به دليل، ولا ينبغي للمسلم أنه يعمل شيء وهو ما عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. المشروع أن يستلم الحجر الركن اليماني، يمسح الركن اليماني، والحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه من بعيد، هذا هو المشروع. وأما تعلق بالكعبة وتبرك بالكعبة وإلى آخر، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع ولا دليل عليه. نعم. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن في الحرم طلبا لحرمة المكان وكثرة الأجر، أم قراءة القرآن في الفندق تجنبا للرياء؟ اقرأ القرآن في أي مكان، في أي مكان غير أمكنة القضاء الحاجة ودورات المياه. اقرأ القرآن في الفندق، اقرأ القرآن في الطريق، اقرأ القرآن في المسجد الحرام، قراءته في المسجد أفضل. والرياء لا تترك العمل من تخاف من الرياء، هذا من الشيطان، يقول لك لا تصلي خشية من الرياء، لا تتصدق لئلا يقال هذا رياء، لا تعمل أي شيء، هذا من الشيطان. اعمل الطاعات سرا وعلانية وأخلص النية لله، واترك قول الشيطان هذا رياء ولا تعمله في المسجد أو لا تعمله في كذا وكذا خوفا من الرياء، هذا كله من وساوس الشيطان. اعمل الطاعات وأظهر الخير وكن قدوة صالحة للناس، وليس هذا من الرياء، الرياء إنما هو في القلوب. نعم. يقول السائل: هل من كلمة حول ما يفعله بعض الناس من النوم غالب النهار في يوم رمضان، وما كان وكيف كان هدي السلف في النوم في شهر رمضان؟ كثرة النوم في شهر رمضان خسارة، الواجب أن الإنسان ينام بقدر حاجته فقط، ويفرغ بقية الوقت لذكر الله، تلاوة القرآن وعمل الطاعات في هذا الشهر الكريم. ينام من الليل، ينام من الليل بقدر ما يأخذ راحته، خصوصا النوم أول الليل، النوم أول الليل أحسن من النوم في آخر الليل، من أجل أن يأخذ راحته ويقوم آخر الليل نشيطا للتهجد ولصلاة الفجر، فينام من أول الليل. وكذلك ينام من وسط النهار في القيلولة، ينام من وسط النهار بعد الظهر، ما بين الظهر إلى العصر ينام، لأجل أن يستعد لصلاة التراويح ولأداء الفرائض في مواقيتها مع الجماعة، فينام أول الليل، وينام أيضا في القيلولة وسط النهار ويكفي هذا. أما أنه ينام النهار كله، يسهر الليل كله وينام النهار كله، هذه خسارة عظيمة، يذهب عليه الليل ويذهب عليه النهار بدون فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أو يسأل عن تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد. زيارة المقابر من أجل السلام على الأموات المسلمين والدعاء لهم، ومن أجل الاعتبار والاتعاظ، هذا مشروع، ولكن ليس له يوم محدد، تزور المقابر متى ما تيسر لك في أي يوم، تخصيص يوم العيد أو تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور هذا لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ولم يخصص يوما للزيارة، أي يوم تيسر لك فإنك تزور القبور، يوم العيد أو غير يوم العيد أو يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، كل الأيام سواء. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة التصاليب، فهل كل متقاطع من الأشياء صليب يجب طمسه؟ الصليب هو من شعار النصارى، يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب على الخشبة كما يقولون، وهذا غلط وكذب، فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه. المسيح عليه السلام رفعه الله إلى السماء وهو حي ولا يزال حيا، وسينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة محمد، يحكم بالإسلام. هذا هو المسيح عليه السلام، لم يقتل ولم يصلب، وإنما الذي قتل وصلب رجل آخر ألقي عليه شبه المسيح وليس هو المسيح. ومن غباوة النصارى أنهم يعبدون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صورة للمسيح وهو مصلوب، هذا من غباوتهم، وكان الواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب لأنه عار عليهم. ويفرح اليهود بذلك أنهم قتلوا نبيهم وصلبوه، فالواجب عليهم أن يكسروا هذا الصليب وأن يمحوه من الوجود، ولكن من غباوتهم أنهم صاروا يعلقونه على صدورهم وينصبونه في كنائسهم ويعبدونه من دون الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. ولا يجوز اقتناء ما فيه صليب حتى يمسح الصليب ويزال. والصليب معروف، يعرفه أهل الخبرة، يعرفون الصليب من غيره، ليس كل رسم يكون صليبا، إنما الصليب رسم خاص يرجع فيه إلى أهل المعرفة هل هو صليب أو غير صليب. نعم. يقول السائل: ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار؟ نعم. ما حكم مسابقة شهر رمضان للصغار والكبار وأيضا سباق المشاهدين؟ المسابقة التي تشغل عن ذكر الله في رمضان وعن تلاوة القرآن، إشغال الناس بهذه المسابقات وتعلقهم بالطمع وهذه الجوائز، وهذا كله من ما لا يجوز في هذا الشهر، وهذا من كيد الأعداء، يريدون أن يشغلوا المسلمين في هذه الأمور. الواجب الإعراض عن هذه المسابقات وعدم الالتفات إليها وعدم الانشغال بها، والإقبال على ذكر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى المسجد ويصاحب ولده الذي لم يبلغ 3 سنوات ويشوش على الناس أثناء الصلاة؟ إذا كان يخاف على ولده لو تركه لا بأس أنه يأخذه معه إلى المسجد ويجعله إلى جانبه ويحافظ عليه، لا مانع من ذلك. أما إذا كان ما يخاف عليه، يتركه عند أمه في البيت، أو يتركه عند إخوانه، يتركه عند أحد في البيت، إنه لا يأخذه معه إلى المسجد، لأنه يشغله ويشغل المصلين، ما يأخذه إلا عند الحاجة. إذا كان يخاف عليه ولهنا أحد يبي يقوم برعاية هذا الطفل، لا بأس أنه يأخذه معه للمسجد، لكن مع ضبطه ومع المحافظة عليه وعدم صدور أذى منه للمسجد أو للناس. نعم. يقول: لقد عاهدت الله أن لا أشاهد الدش، ثم شاهدته وأديت الكفارة 3 أيام صيام، فهل أكون أديت الكفارة وماذا علي الآن؟ الصيام آخر المراحل، كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير بين 3 أشياء: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، كل مسكين ثوب، هذه مخير فيها. فإذا لم تجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فإنك تصوم 3 أيام، هذا آخر شيء، الصيام إذا لم تقدر على التكفير بالمال. أما إذا كنت تقدر على التكفير بالمال فإنه لا يجزئ الصيام. نعم. يقول السائل: أنا معتكف في بدروم الحرم، هل يجوز للخروج لصلاة الفريضة والتراويح لأصلي أمام الكعبة في الصحن؟ لا بأس بذلك، الحرم كله في أدواره وسطوحه وساحته، الحرم كله هو المسجد، فيجوز أنك تنتقل من مكان إلى مكان داخل الحرم. نعم. يقول السائل: ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر من أجل العمل نظرا لعدم توفر العمل في البلد، وذلك لغرض الزواج وتوفير المال فيها؟ هذا ليس هجرة، هذا عكس الهجرة. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، هذه هي الهجرة. أما الذهاب إلى بلاد الكفار هذا ليس هجرة، هذا سفر إلى بلاد الكفار، يجوز عند الضرورة. إذا كنت مضطرا إلى طلب الرزق تروح تكتسب الرزق الحلال ولم تجد طلبا للرزق في بلاد المسلمين، ما وجدت طلب للرزق في بلاد المسلمين، ضاقت عليك ولم تجد إلا في بلاد الكفار طلب الرزق، لا مانع بقدر الحاجة والمحافظة على دينك. أما إذا وجدت عمل في بلاد المسلمين فلا تذهب إلى بلاد الكفار، اشتغل في بلاد المسلمين واطلب الرزق في بلاد المسلمين، والأعمال كثيرة والخيرات كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول السائل: اشتريت شبكة من ذهب بمبلغ 5000 جنيه، فدفعت للتاجر 4000، وقلت له يبقى لك 1000 بعد أسبوع، هل هذا يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز بيع الذهب بدراهم مؤجلة، لا بد من التقابض في المجلس، تستلم الذهب وتسلم قيمته من الدراهم، ولا تغادر المجلس وباق عليك شيء من القيمة، يكون ربا، هذا ربا نسيئة حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل، ما يجوز التفرق وبينكما بقية من القيمة. نعم. يقول السائل: أنا لي عائلة أخذت من المصرف قرض ربوي، واشترت بهذا القرض ثلاجة وحفرت به بئرا، وقبل ذلك قلت لهم بأن القرض الربوي حرام ولا يجوز، فاقتنعوا بذلك، وبعد ذلك غلبهم الهوى وأخذوا القرض. سؤالي: هل يجوز لي أن أشرب من ماء البئر وأستعمل المواد التي في الثلاجة، مع العلم أن حالتي لا تسمح بشراء ثلاجة وحفر بئر؟ أفتونا مأجورين. لا يجوز الاقتراض الربوي، اقتراض من البنك أو من غيره، قرض ربوي لا يجوز، وما استعمل فيه فهو حرام، فالثلاجة التي اشتريت من مال الربا حرام لا تستعمل، وكذلك البئر الذي حفر من الربا من مال الربا هذا بئر حرام، وكل ما استعمل الربا فيه فهو حرام. والواجب أن الإنسان يتوب إلى الله، وأن تباع هذه الأشياء التي اشتريت من الربا، تباع ويتصدق بثمنها، تباع ويتصدق بثمنها، ولا يعاد لي مثل هذا العمل. ونقول: يتصدق ليس معناه تصدق الثواب، وإنما هو التخلص، تخلص من ثمنها بأن يضعها في مشاريع عامة أو يدفعها لمحتاجين فقط، ولا يستعملها هو. نعم. يقول السائل: هل يجوز إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى في المسجد؟ من فاتته صلاة الجماعة فإنه يصلي هو ومن فاتتهم الصلاة، صلون جماعة ثانية لا بأس إذا فاتتهم الصلاة. أما أنهم يتعمدون ويتركون الجماعة ويقولون نحن نقيم جماعة ثانية، هذا حرام لا يجوز. لكن لو جاءوا يريدون الصلاة مع الجماعة وفاتتهم فلا بأس أن يقيموا جماعة ثانية، لأنهم لم يتعمدوا ترك الجماعة الأولى، وإنما فاتتهم. ودخل رجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، دخل رجل يريد الصلاة وقد فاتته، قال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فدل على جواز إقامة صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة الأولى. نعم. إنما الممنوع الانقسام، الانقسام إلى جماعات، كل جماعة تصلي لحالها، هذا هو الممنوع. نعم. هذه سائلة تقول: زوج ابنتي يشرب المحرمات، وابنتي عنده معها 4 أولاد، فهل أطلق ابنتي منه أم ماذا أفعل؟ وهل لو زكى أمواله تقبل زكاته؟ هذا عيب فيه، هذا عيب في هذا الرجل الذي يستعمل المحرمات كالخمور وغيرها، هذا عيب لك المطالبة بأن يفسخ عقد الزواج مع ابنتك، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فإذا لم يتوب فلكم الحق في أن تتقدموا للمحكمة بإنهاء عقد الزواج من هذا الرجل الفاجر، لأنه يفسد المرأة ويفسد ذريتها، فلا يجوز الاستمرار معه. أما إذا تاب إلى الله فهي زوجته والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل يجوز دفع شيء من المال لدفع مضرة ومفسدة تقع علي لا سبيل لدفعها إلا بهذه الطريقة؟ هذه رشوة، هذه من الرشوة، والرشوة لا تحل. لكن إن كان هذا الظالم هناك فوقه من يمنعه من ولاة الأمور، فإنك ترفع شأنه إلى ولي الأمر، ترفع شأنه إلى ولي الأمر ليأخذ على يده ويمنعه من الظلم، ولا تدفع له رشوة. نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم في فوائد البنوك؟ ما يحتاج، هذا واضح. فوائد البنوك التي هي عبارة عن الاستثمار الربوي حرام، حرام، إلا إذا كانت البنوك تستعمل الطرق الشرعية في البيع والشراء والاستثمار الشرعي فلا حرج في ذلك، لكن لا تؤمن البنوك، لا تؤمن، لأن اقتصادها وتعاملها مبني على الربا ومبني على الطرق الربوية. حتى ولو قالوا إننا نستثمر بالحلال لا يوثق بهم. نعم. يقول السائل: يبدأ الدرس بعد صلاة الصبح مباشرة، فهل الأفضل متابعة الدرس أم الانتظار حتى أنهي الأذكار بعد الصلاة؟ حضور الدرس أفضل من الاشتغال بالأذكار، لأن هذا فيه علم وفيه فائدة، والأذكار يمكن تأتي بها بعد نهاية الدرس. نعم. أو تبدأها قبل صلاة الفجر، إذا طلع الفجر تأتي بالأذكار قبل الإقامة لا مانع، لأنه طلع الفجر أول النهار. وإذا بدأ الدرس حضورك للدرس أحسن من الطواف، وأحسن من قراءة القرآن، وأحسن من، لأن هذه لها وقت آخر ما تفوت، بخلاف الدرس فإنه يفوت. نعم. يقول السائل: ما مدى شرعية تحريك الإصبع بين السجدتين؟ لا دليل على ذلك، الإصبع إنما تحرك في التشهد، تحرك في التشهد، أما بين السجدتين لا، لا تحرك الأصابع ولا تقبض أيضا، ما تقبض الأصابع، وإنما تبسط على الفخذين ويضم بعضها إلى بعض وتوجه رؤوسها إلى القبلة، هذا بين السجدتين. نعم. يقول السائل: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست المخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ نعم. يقول: قصرت من أماكن متفرقة من رأسي، ثم خلعت الإحرام ولبست المخيط، ثم حلقت، هل علي إثم؟ إذا كنت عممت الرأس بالقص من جميع الجوانب هذا يكفي، ولا داعي للحلق بعد ذلك. أما إذا كنت ما كملت الرأس، أخذت من بعضه فهذا لا يكفي. ولبسك المخيط غير صحيح، المخيط ما يلبس إلا بعد أن تقصر بالكامل أو تحلق بالكامل، لأنك ما أكملت المناسك بالقص الجزئي، القص الجزئي لا يعتبر، لا بد من التكميل. فأنت أخطأت في هذا ولا تعود لمثل هذا، وعمرتك صحيحة إن شاء الله، لكن مع الخطأ. نعم. هذا يقول: أنا أعمل بالأزهر في مصر مدرسا، وفي كل شهر رمضان منذ 5 سنوات أذهب إلى قرية من القرى أقرأ فيها القرآن عند شخص معين، وفي نهاية الشهر يعطيني مبلغ من المال مقابل قراءة القرآن، ثم أهبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والد صاحب الدار، فهل هذا العمل جائز؟ هذا غير جائز، الاستئجار لقراءة القرآن من أجل الثواب هذا غير جائز، والذي يقرأ من أجل الأجرة ليس له أجر عند الله عز وجل، لأنه يريد طلب الدنيا، يريد الدنيا بعمل الآخرة، لأن قراءة القرآن عبادة، فإذا فعلتها من أجل المال فقد طلبت الدنيا بعمل الآخرة. الله جل وعلا يقول: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومنها تلاوة القرآن، تلاوة القرآن عبادة، فلا يجوز أنك تقرأ عند أحد بالأجرة من أجل أن يهدي الثواب، ما فيه ثواب هذا، هذه قراءة ما هي بعبادة، هذه قراءة أجرة. فاقرأ القرآن لوجه الله عز وجل ولا تأخذ في مقابله شيئا من أمور الدنيا. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي السعي السابع في الصفا والمروة؟ نعم. ما حكم من نسي السعي السابع في الصفا والمروة؟ حكمه أنه ما تمم السعي، يعني نسي الشوط السابع ما كمل، يرجع ويكمل الشوط السابع حتى يتم له السعي. نعم. يقول: هل يجوز شراء سلسلة من الذهب بالتقسيط؟ لا، يعني شراء سلسلة من الذهب بدراهم لا، ما يجوز بالتقسيط. أما إذا اشتراها بغير النقود، اشتراها بطعام، بقماش، بشيء، بحيوانات، بغير النقود لا بأس، لكن إذا اشترى الذهب أو باع الذهب بنقود فلا بد من التقابض ولا يجوز التقسيط.